إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتَ بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يا بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا

إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إنها شرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين.

بلى